نبدأ هذه الحلقة برسالة لإحدى الأخوات من الجزائر عين سين، ذكرت في مقدمة رسالتها شيئا من محافظتها على دين الله جل وعلا ومحافظتها على الصلاة والتزامها الحجاب الشرعي ونحو ذلك من الأمور، والتي ذكرتها في مقدمة الرسالة وعرضت مجموعة من الأسئلة. تذكر أختنا بأنها ملتزمة بالنوم بعد صلاة العشاء مباشرة وقيام الليل وإدراك صلاة الفجر في وقتها، تسأل عن مجموعة من القضايا المتعلقة بهذا الأمر. أولا تقول: ما الوقت الذي أذكر فيه أذكار الصباح والمساء، خصوصا أني أصلي العشاء ثم أنام مباشرة من أجل إدراك قيام الليل، فماذا أفعل بالنسبة لأذكار الصبح والمساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي دلنا على الخير وحثنا عليه وحذرنا من الشر ونهانا عنه وأبان لنا السبيل ونصب عليه علامات الهدى وذكر الأجر والثواب لمن اهتدى، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أتباعه وأحبابه الصادقين في المتابعة. وبعد، هنيئا لك أيتها السائلة، وأذكر المستمعات بأن يحرصن على الاقتداء بأخواتهن الراغبات في الأجر والثواب الحريصات على التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسلم في هذه الدنيا عليه أن يعمل، فهو لا يدري متى سوف يرحل، وإن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر الراحة أنه كان يكره السهر بعد صلاة العشاء لعلمه بما يحدثه السهر من فوات صلاة التهجد وربما تفويت صلاة الفجر، كما كان يكره النوم قبل العشاء لما يخشى منه من استغراق في النوم حتى يفوت وقت العشاء. المسلم يحرص على الاقتداء بسنة سيد الهداة والمهتدين، ويعمل ما استطاع، وإن يتق الله جل وعلا وفقه. فأنت أن يكتب سائلة: من اقتدى بك لما سمع سؤالك يكون لك أجر مثل عمله دون انتقاص لعمله. والمسلم عليه أن يحسن الاستماع، وإني أهنئ السائلين في هذا البرنامج، ويعجبني كثرة المسائل الوافدة من الجزائر، فإنها في السنوات الأخيرة تبين منها إقبال كبير، فأسأل الله جل وعلا أن يعم بالإقبال على الخير أمة الإسلام في كل مكان. إن كان بقي في السؤال شيء استعرت عنه. أحسن الله عليكم، تسأل عن الأذكار وتسأل أيضا عن قيام الليل. أما الأذكار فإن أذكار المساء تبدأ من غروب الشمس، ولو سبقها بقليل لا يضر، وأذكار الصباح من طلوع الفجر، وأما قيام الليل فالسنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوب الوتر، لكن الصحيح عدم الوجوب، ولا حد لأقل التهجد لأكثر التهجد، وأقله إلى ركعة، ولكن اتخاذ تهجد بركعة واحدة يدل على البخل في الأعمال الصالحة. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، وفي حديث آخر 13 ركعة، وكل ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، لكنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. كان يطيل القيام ويطيل الركوع على نحو من قيامه، ويطيل السجود، ويطيل الوقوف بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. فمن أحب أن يطيل القراءة والركوع والوقوف بعده والسجود والجلوس بين السجدتين ويصلي 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا أكمل. ومن أراد أن يصلي كما يصلي أحدنا، إن قرأ من المفصل فيعتني باختصاره، فالإكثار من الركعات أفضل. والسلف رحمة الله عليهم ورضى الله عليهم يفهمون أنه لا حد لأكثره، أي التاجد، فكان منهم من يصلي في الليلة 33، ومنهم من يصلي 39، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك. وقيل عن أعداد كبيرة جدا، لا أحب أن أذكرها الآن، لكن هذه الأعداد الكبيرة من 39 ركعة للتهجد يدل على أن فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم التابعين وتابعيهم، وهم أهل فهم لغة العرب بدقة، وهم أهل الرغبة فيما عند الله، فإن كلما مضى سلف فإنه يكون مضى ما هو الأفضل من حيث الجملة. فمن يقول لا يزاد على 11 ركعة، وربما أوغل أحد بالتشدد فقال من زاد على 11 ركعة كان كمن زاد في الظهر ركعة، فلا شك أن هذا خطأ. والسلف أقعد في حب الخير وفي معرفة مراد الله ومراد رسوله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تستمر أختنا في ذكر تطبيقها لكثير من السنن وحرصها على ذلك، من ذلك أنها حريصة على الوضوء قبل النوم. تقول أنا أنام بعد العشاء مباشرة، فهل أكتفي بوضوئي لصلاة العشاء ليكون وضوءا للنوم؟ لا بأس لذلك، لأن الحال يصدق على من صلى العشاء واستمر على طهر أنه نام على طهر، ولا شك أن النوم على طهر أفضل من النوم بدون ذلك، لا سيما هو سيشتغل عند نومه بأذكار النوم التي منها قراءة آية الكرسي، آية الكرسي، ومنها أذكار عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من إذا وضع جنبه يعني على فراشه قالها. ونصيحتي للمستمع أن يراجع في ذلك كتاب الأذكار النووية، فهو من أوسع كتب الأذكار، لا سيما إذا كان عليه تعليق تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان درجة الأحاديث من الصحة. إن كون مسلم يحاول تحفظ عدد من أحاديث الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة، يرجى له أن يحقق الله له التحصن بهذه الأذكار التي هي من الدروع للمؤمن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تقول بأنها حفظت من القرآن ولله الحمد 16 جزءا لكن بدون تفسير ولا فهم لمعانيه لأنها لا تملك كتابا لذلك، هل يجوز لها أن تستمر وأن تواصل الحفظ حتى ييسر الله لها شراء كتاب تفسير وتتعلم منه؟ نعم، إذا استمر في ذلك فإن خير حفظ للعبد أن يحفظ كلام رب العالمين، وتلاوة كتاب الله جل وعلا ولو لم يفهم التالي ما يتلوه من القرآن لها ثواب جزيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من شيء من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكم من الحسنات يجنيها المحتسب إذا قرأ يبتغي بذلك وجه الله، ولكننا نغفل. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تريد أن تقرأ سورة البقرة كل يوم، فما الوقت المفضل لقراءتها؟ يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمكن أن تقرأها قبل نومها، أي تقرأ بعد المغرب لتتمها فتأتي صلاة العشاء فتصلي وتنام، فذلك خير كثير. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، والمراد أن تقرأ بصوت يسمعه من حول القارئ. أحسن الله إليكم. تقول قرأت في كتاب بأنه عندما تنتهي من قول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره تقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك إنك لا تخلف الميعاد، فهل هذا صحيح أم بدعة؟ هو دعاء. النبي ذكر أن من استمع للمؤذن فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وهذا هو الثابت في الصحيح أنه تحل له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت ربك أن يحقق لك شفاعة رسول الله فلا حرج، لكن اعتقاد أنها سنة في هذا الموقف يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيها. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أضع الخمار ثم أضع عليه العباءة أثناء الصلاة؟ لأني إذا وضعت الخمار فوق العباءة ينزل عندما أسجد ويبدو الشعر من الوراء. لا بأس بذلك، المهم أن تستر المرأة بدنها أثناء صلاتها، فإنها في حال صلاتها عليها أن تستر شعرها وكفيها وقدميها، وإنما الخلاف في الكفين والقدمين، هل خروج الكفين يبطل الصلاة وهل خروج القدمين يبطل الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. الراجح عدم البطلان، إلا أن على المرأة أن تتعاهد نفسها في حال صلاتها بستر كفيها وقدميها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، مصري مقيم بالمملكة. ابتلي والدي بأخذ قرض من أحد البنوك في مصر وعجز عن السداد، مما أدى إلى تراكم الديون عليه بالإضافة إلى فوائدها الربوية، فتوكلت على الله أن أقوم أنا بسداد الديون نيابة عنه، وجمعت أقاربي وأرسلت المال إليهم ليقوموا بالسداد للبنك، لأني لو أرسلته لوالدي فسوف يقوم بسداد جزء ويقوم بإسراف جزء كبير منه، وأنا لدي شك أنه سوف يفعل السداد، فأخشى أن يفسد هذا المال، فقمت بإرسال المال إلى أحد أعمامي على أن يوصله إلى البنك، ولكن اتصلت بالبيت بعد ذلك فأحسست بغضب والدي علي، وأن في نفس الشيء من ناحيتي، فتبت إلى الله تعالى وأرسلت ما أستطيع من المال إليه رغبة في إرضائه، فهل علي شيء في هذا، علما أنه كان مقصدي من ذلك هو سداد هذه الديون علي عنه؟ إن شاء الله لا شيء عليك فيما فعلت، ولا حق لأبيك في غضبه، ولكن الأب أب يصطر على غضبه ويعتذر إليه ويبذل مستطاع لتخفيف موجدته، وأسأل الله أن يوفقك لإصابة الحق وحسن بره، وأن يثيبك على ذلك في دنياك وآخرتك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من حضرموت، باعثها المستمع النهدي، يقول بأن عندنا بعض الشباب خرجوا في حضرموت اتهموا بالتشدد، فهم يرفضون أن يخطبوا على المنابر المبنية من الإسمنت، ويطالبون بوجود منابر ليس فيها إلا 3 درجات فقط من الخشب، حتى تركوا المنابر الموجودة في المساجد واستبدلوها بالمنابر التي ذكرت لكم. فما رأيكم في متابعة هؤلاء؟ لا شك أن هؤلاء أصلحهم الله وهداهم، عملوا عملا لا يليق بهم، فإن الوسائل لا يشترط أن تكون كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استحدثت وسائل تحقق نفعها، منها مكبرة الصوت، ومنها الإضاءة، ومنها التبريد في وقت الحر، والتدفئة في وقت البرد. إدخال هذه الأمور لتكون مجالا للتبديع والتسنين إنما هو جهل بحقيقة أمر السنة وأمر البدعة، فيحسن محاورتهم برفق، وتحسن دعوتهم إلى الرجوع إلى كلام الراسخين في العلم، وإلى سؤال أهل العلم عما يشكل، لا أن يفترضوا لأنفسهم القدرة ثم ينتقلوا من هذه القدرة إلى التضليل والتبديع، ثم قد ينتقلون إلى المعاداة والمنابذة وغير ذلك من أسباب تفكيك المجتمع وزرع الضغائن والأحقاد بين أفراده، فيتحملون وزر ما يمكن أن يوجد من معاداة ومنابذة. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يذكر بأن هناك مجموعة أيضا ممن أصبحوا يتحدثون في العلماء، ويشدد بعضهم على بعض بالنسبة لهؤلاء الشباب في اتباعهم لعالم معين، فإذا وجدوا شابا مثلا ينتسب إلى عالم معين عادوه بمجرد انتسابه لذلك العالم. أصبح هذا الأمر منتشر عندنا في منطقتنا، فما الحل وما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. الحق ليس بمحصور بإنسان، والمتابعة لا تفرض لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل أحد يمكن أن يؤخذ من قوله ويترك ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادعاء أن فلانا على الحق وحده هضم لحقوق الآخرين، وحجر على الناس أن ينتفعوا بمن فيهم خير ومنفعة، والواجب طلب الحق والسؤال عن دليله ومراجعة أهل العلم واتباع هدي سلف الأمة، فإنهم يأخذون عن هذا وذا، ولو عتبوا على واحد بشيء أخذوا عنه غير ذلك الشيء، إلا ما كان من رفع شأن المبتدع بسبب علمه الذي يكون أغزر من علم غيره في بعض الفنون، كعالم في النحو مرتكب للاعتزال، أو عالم في الأصول متمسك بالاعتزال وأمثال ذلك. فإن منهج السلف ترك الأخذ عمن كان متمسكا ببدعة وضلالة، لأن ترك الأخذ عنه يضعف منزلته ومقامه بين الأمة، وهذا إذا قام الدليل على ابتداعه والحراف عن الحق. وأما إذا قصر في جانب وأحسن في جوانب وعلم أن قصده الخير فلا يصح اقتراحه، فليس هذا من هدي السلف الذين علينا أن نحسن متابعتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد يقول، يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، هل المقصود يحرم عليه دخولها إلى الأبد، أم هو تحت المشيئة لأنه مسلم ومقر بالشهادتين؟ وهل الأمر سهل إذا دخل الناس قبله الجنة وتلذذ بنعيمها وبقي هو في حيرة وحسرة بسبب هذا العمل الذي لا تدعو له حاجة ولا تحمل عليه ضرورة. ليس يكفي لو علم أنه إنما يحرم في وقت محدد أن يكون ذلك زاجرا له. ثم في عدم دخوله الجنة، ألا يعلم أن النمام يعذب؟ وهل العذاب خفيف؟ إن العذاب عذاب النار مهما ظن سهولته فإنه أنكى من عذاب الدنيا الذي لا تسهيل فيه. النار أسأل الله أن يقينا جميعا شرها وحرها، عذابها لا يخف والإحساس به لا ينقطع، ونار الدنيا عذابها ينقطع الإحساس به بالموت، ولا يستطيع الإنسان أن يمكث في عذاب نار الدنيا طويلا إلا وتنقطع صلته بالحياة. أما النار ففي الحديث أن أخف الناس عذابا يوم القيامة من له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. ونحن نعلم أن أهل النار كلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، لأن الجلود هي نكما الإحساس بالألم الشديد. ثم إن أحاديث الوعيد ينبغي أن تتلقى ويؤخذ منها وأن يؤخذ منها الهيبة والمخافة دون نظر هل يعادلها شيء، فإن مجرد معارضة إطلاقها لا يعني انتفاء ما فيها. فنسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. اشتريت أرضا بنية بيعها بعد مدة تحسبا لارتفاع سعرها، وقد تم بيعها فعلا، فهل علي الزكاة في السنوات الماضية؟ نعم، هي عرض من عروض تجارة، وعروض تجارة الزكاة كل عام، فعليك بذل زكاتها، لكن لا تجب الزكاة على وفق السعر الذي بعت به، فأنت تزكي على أساس الشراء إلا إذا تيقنت أن عاما أو عامين لو عرفتها للبيع لسويت بيقين كذا وكذا، فأنت تزكي القيمة التي يغلب على ظنك حصولها لو عرفتها للبيع. أحسن الله إليكم. هل نبي الله عيسى عليه السلام حي في السماء أم ميت ثم رفع إلى الله جل وعلا؟ بل الثابت أنه حي، إن اليهود أرادوا قتله ولكنه رفع شبه لهم غيره كما نص الله على ذلك في القرآن، وما قتله يقينا بل رفعه الله إليه، وإنه نازل في آخر الزمان عندما يخرج المسيح الدجال ويغشى الأرض يدعو الناس للكفر لعبادته، لأنه هو الرب، ويفتن الناس به من الخوارق التي تكون على يديه، فيتبين إيمان الصادق من المتزعزع. ثم ينزل عيسى عليه السلام، جاء في الحديث أنه ينزل على منارة البيضة في دمشق، وقوله المنارة البيضة هذا أيضا من معجزات النبوة، أخبر النبي أن دمشق ستفتح وتبنى فيها المساجد، وأن فيها سيكون في آخر الزمن المرأة البيضاء، فينزل عيسى عليه السلام ثم يقتل الدجال عند بابلد، ثم يحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر متقرر في شريعة الإسلام وموجود أيضا في شرائع من قبلنا، وإن اختلف التوضيح فشريعتنا لم تحرف ولم يعبث بها العابثون، وما عندهم من التوراة والإنجيل عبث به العابثون وحرفوا وبدلوا ووجهوا وصرفوا، وشريعتنا تكفر الله بحفظها في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهنا حافظون، فحفظت بحمد الله. وفي آخر الزمان يرفع القرآن، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا جميعا بما سمعنا.